كتاب آداب السفر باب استحباب الخروج يوم الخميس أول النهار. عن كعب بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج في غزوة تبوك يوم الخميس وكان يحب أن يخرج يوم الخميس، متفق عليه. وفي رواية في الصحيحين لقلما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج إلا في يوم الخميس. وعن صخر بن وداعة الغامدي الصحابي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم بارك لأمتي في بكورها. وكان إذا بعث سرية أو جيشا بعثهم من أول النهار. وكان صخر تاجرا فكان يبعث تجارته أول النهار فأثرى وكثر ماله، رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن. صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهم، أما بعد، هذان الحديثان فيهما دلالة على تحري الخروج في السفر صباح الخميس إذا تيسر، وأن يكون مبكرا تأسا من النبي عليه الصلاة والسلام، فإنه في الغالب كان يخرج يوم الخميس في أسفاره ويكون صباحا. ولهذا في الحديث صلى الله عليه وسلم: اللهم بارك لأمتي في بكورها. ومن الآخر: بورك لأمتي في بكورها. وكان صخر الراوي الغامدي يتعاطى التجارة ويبعث تجارته في أول النهار فأثرى وكثر ماله عملا بهذا الحديث. وقد خرج النبي صلى الله عليه وسلم تبوك يوم الخميس وكان يحب أن يفعل ذلك، وربما خرج في غير الخميس لأنه خرج في حجة الوداع يوم السبت. فالحاصل أن يوم أفضل إذا تيسر، وإلا ففي أي يوم خرج لا بأس، يوم السبت أو الأحد أو الاثنين أو الجمعة أو لا بأس، لكن إذا تيسر يوم الخميس صباحا فهو أفضل، لأنه هو الغالب بفعل النبي عليه الصلاة والسلام. وفي هذا الحث على التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم في أقواله وأعماله وسيرته عليه الصلاة والسلام، لأن الله يقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ولكن الأحوال تختلف، قد تدعو الحاجة إلى السفر آخر النهار، وإلى السفر في غير الخميس فيخرج متى دعت الحاجة إلى الخروج، لكن إذا تيسر له أن يكون السفر يوم الخميس صباحا فهذا حسن، وفق الله جميعا. يا شيخ أحسن الله إليك، كيف يجمع بين هذا الحديث وحديث أنس عند الإمام أحمد: أدرج فإن الأرض تطوى بالليل؟ هذا ما ينافي هذا، هو أول النهار وإذا في الليل يسري، هذا ما في منافاة.